وكان مما مهد أفئدته لقبول الإسلام أن اليهود كانوا معهم في بلادهم، ومعلوم أنهم أهل كتاب معين، فكان إذا وقع بينهم وبين اليهود نفر أو قتال حصلت إشكالية، قال لهم اليهود: إن نبيا مبعوث الآن قد طل زمانه، سنتبعه ونقتلكم معه قتل عاد ويرى. الكلام ده بيطلع منهم مخشنون تهديد أصلا، قال نبي لنبي حتى يحرق تلكم قتل عاد ويرى. هم بيسمعوا الجمل، شوف السياق الذي قيل فيه بتاع خصوم تهديد، لكن المعلومه ده اذا عندهم خبر يقول هذا زمان النبي يوشك ان يخبر. فلما دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم للاسلام نظر بعضهم لبعض وقال: تعلمون والله انه للنبي الذي تدعوكم به يهود فلا يسبقون لكم اليه. نرجع جماعه ذاتها يهددون به ما يسبقونه، ولذلك تهددون به لكم وهو سينصر ويعسر، اذا نحن لن نكون معه وينصرنا الله عز وجل. فاجابوه الى ما دعاهم اليه بالاسلام. اقول لك كذلك، اليهود اعداؤه خصوم، لكن ما منعتهم هذه العداوه وهاتيك الخصومات ان يقبلوا هذه الجمل. كان يقول لك مش تعالى يقول لك هنا والله ما نقتنع لكم كل شيء، كان قالوا ذاك خذوا الثمار وخلوا العود للنار، اعمل بوعظي ولا يضرك تقصير، خذ الثمار وخذ العود للنار، لان كل اللي بيقصر نصح لانك يا اخي نصح حاول على سبع الصوت وما بصر الصوت، تقول يا اخي انت لو تكفي صوت لا اقبل هذه الجمله منهم ولا يضرك انه اعمل بموعظتي او خذ بقولي ولا يضرك تقصيري، خذ الثمار وخذ العود للنار شيل الثمار. فهذا يدل على عقل الانصار، ناس راجحين فلا يسبقنكم اليه. فاجابوا الى ما دعاهم اليه الاسلام وقالوا: انا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوه والشر ما بينهم، فعسى ان يجمعهم الله بك. ما قلت لك عقلاء؟ عقلاء يعني الان جاءوا بفهم انه هذا النبي لعل الله سبحانه وتعالى يجمع به أصبح وقد كانوا لا قد كان. فسنقدم عليهم فندلوهم إلى أمريكا. شوف تحملوا أعباء الدعوة خلاص. أقول بأحبتي كان هذا الاحترام، لا يوجد مسافة بين قناعتهم بالحق ودعوتهم إليه. اسمع إلى قوله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصت، فلما قضي ولوا إلى قومهم. غلط أن نجعل الدعوة لبعض الناس يقول لك دليل دعاء بالتشويق. أقل أحوالك طبق الإسلام في نفسك، في كلامك، في بيعك، في شرائك، وتكون داعية إلى الله بالفعال قبل المقال. ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين، فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك. الكلام ده فيه فائدة. هؤلاء الأنصار فيهم مدري. قالوا له لو ربنا جمعهم بيت أعز منك بيكون واثق، معناها شنو؟ أخبارهم الخلاف. لو اجتمعت كلمتهم ما في عزم. وقد مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: انكم لتكفرون عند الفزع وتقلون عند الطمع. لما تجد المخافه والفزع والخوف والانصار قتال، لما تجد الطمع والدنيا والغنائم لا قتال شويه. قالوا هذا المعنى تمدح به عنترة في بيت الشعر يعد من اكثر ابيات القصائد فخرا، يعني قوله لابنه عمه: هلا سالت الخير يا ابنه مالك ان كنت جاهله بما لم تعلمي. يخبرك من شهد الوقيعه انني اغشى الورى واعف عند الغنم. الوضع القتل القتال والمعمعة والحرب أنا في وسطه. إذا جاءت الغنائم كنت بعيدا، إنكم لتكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمأنينة. وفي هذا كذلك قال أحبة الكرام أن دين الله سبب في حل الإشكالات والصراعات المزمنة. الأنصار من قديم يتقاتلون، من قديم يتحاربون، فجاء الإسلام وكان التوفيق وكان التأييد والنصرة في توفيق الله عز وجل. ثم انصرفوا ووعدوه المقابلة في الموسم المقبل، قالوا له اللقيا إعاب القارئ. أقول لأن الخروج الحج ما في وليمة بس الحج، لكن أي دير مكر الخلاف كده هذا من المخاطر وهذا من الأمور التي ربما كان السبب في التعرض له للقتل. فلما قدموا المدينة إلى قومهم ذكروا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم للإسلام حتى فشى فيه، فلم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن عباد الله علينا أن نبذل المسعى مهما بدا لنا أن النتيجة ضعيفة. الجو العام جو مظلم ومفهر لغموم التكليف، لكن رحم الله الشيخ العثيمين يقول للدعاء على الدعيه ان يقول الحق ويمضي، قول له فان ذره من الحق تهدم جبالا من الباطل، بل نقل بالحق على الباطل فيمر. الباطل لا يستاسي ولا تكون له صوله ودوله وجوله الا في غير الحق، لكن بمجرد حمله وقل جاء الحق وشلون وذهب الباطل غالب نسيج الحق، الباطل لا بقاء له. كهذا الضوء مع الخفافيش اذا جاء ذهبت، لكن في غياب الحق يستاسي الباطل وتصل له لون. فلما قدم المدين قال وهناك سبب اخر ادى الى تمهيد افئده اهل المدينه لقبول الاسلام، وهو يوم البعث في سبب ثاني. السبب الاول اليهود كان بيقول له يوشك ان ياتي نبي يقاتله يوم البعث. كيف؟ فقد روى البخاري عن عائشه انها قالت كان يوم البعث يوما قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد افترق ملأه وقتلت سنواته وجرحوا، فقدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في دخوله في الاسلام. بمعنى جاءه وهو جرحى، الزعماء ماتوا والذي بقي مجروح والبرامات تملأ القلوب، هم محتاجين. ولذلك سبحان الله هناك بعض الناس يشرك حضور الهدايه في حياته في احلك ايام العصيان. اقص لك خبرا، بعض اخواننا من الدعاه يذكر ان سبب هدايته انه كان في بعض الايام بصحبه فتاه في بعض الطرق وقد غيب عقله ببعض المخدر، فلقيه جماعه وقالوا له اذهب الى مصر، اذهب معي الى مصر. وما زال يحتذى به كان هذا البلد في معمعان العصيان وفي غمره الضلال والانحراف. كثير من الناس سبحان الله يعني يصل درجة ممكن يكون آخر ليلة له في أيام الهلال ليلة حمراء ما ترك شيء من معصية الله، فيقول لك ما من كريمة كلها وأصبحت أسأل نفسي لو مت على هذه الحياة كيف لو ناديت الضمير أقول لها مش لاحظ يعني هو الآن بلغ الذنب في الفساد وإن شئت بلغ الحضيض، فإن الفساد لا ذروة فيه، بلغ أسفل سفلين. ثم كان أن جاء هذا يوم بعث يوم شديد، القادة قتل، جرح من بقي، المرارات تملأ الأفئدة، هم بحاجة إلى نور. لذلك شكر لله الذي الوفد الأول إن جمعهم الله بك فلا رجل أعز منك. إخوات المعيبة، أولاً إن أمثال أبيلها لا ينعدم في مجتمعات الكفر والإحراف العقل السليم. ليه ذكر أبو لهب من الإمام؟ كان يصحب رسول الله، فإذا كلم وفدا يقول أبو لهب لا تستمع له. نعم، وظلم ذوي القربى أشد مطالبة، مؤلم جدا أن يأتيك التخذيل قريب. فقال الوجود في مجتمعات الكفر والانحراف العقدي الصريح، وهي نماذج من الناس مثل سلوك وتفكير أبي لهب، تقف في وجه الدعاء في كل زمان ومكان بمثل موقف أبي لهب من ابن أخي محمد الأصلي، ويصدون عن سبيل الحق ويبغونها عوضا فيما يتاح لهم من وسائل، فيصفون دعاة الحق بأنهم دعاة بدع وضلالة ودعاة دين جديد أو مذهب خامس، أي ليس من بين المذاهب الأربعة المشهورة. ولم يتأثر الرسول صلى الله عليه وسلم بموقف عام أبي لهب، بل استمر في دعوته، فعلى الدعاة أن لا يتأثروا بمواقف المغرضين. نلاحظ أن ما كان متفق له أصلا، يعني ماذا يعمل بئس العام أنت وبئس يا حماجين، لم يلتفت إليه. وأظن أن هذا كان من أشد الألم على عمي، لا مشي كلب يعوي، ولو أن كل كلب عواء قمته حجر لصارت الصخر مثقالا بدلاله، يعني أي كلمة تحجر كان مثل ذلك قوي حجار يقول لك في كلابنا غير من النبي الحجار نوعا من الشيعة. ولا يلتفت إليه، يمضي يمضي. فذا وجود في أي زمان كتير زينا، فعليك أن لا تختلف ولا تأبه ولا تلتفت، بل امضي في دعوتك كما كان القدوة الأسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، على الدعاة أن يفوتوا جميع الأبواب التي يمكن أن تقود إلى ترتيب الدين في الأرض، وعدم اليأس مهما تكررت محاولات الاتصالات الفردية والجماعية، ومهما كانت النتائج القريبة سلبية. يعني الذي أسماه الذي يقول وبعض المعاصرين يقولون الدعاة من الله عباد يتعبدون الله بدعوتهم الناس، فإن نالوا المراد ووصلوا إلى المقصود فالحمد لله، فهم عباد لله تعالى يريدون الأجر والثواب بهذه الدعوة. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا ذكروا غرضين معذرة إلى ربكم ولعلهم. إذا نحن أول نعذب بالله أولا، ثانيا لعلهم يهتدون، يبقوا العلم يلقون في الثاني، لكن المقام الأول. وكان الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أديبا، وقرأ قرأت سيرته، قرأ في أول طلبه على بعض أشياخه شيئا من الأدب، فكان يكسب الإنسان ويقرب من الحقائق والمعاني، فكان ما يذكر في هذا السبيل سبيل أن تدعو والنتائج على الله. يقول وقد انتبه لهذا المعنى شاعر جاهل وهو أبو القيس، فأنشد بكى صاحبي لما رأى الدابة دوننا، وأيقن أن لاحقيني بقيصرة يعني قنوت، فقلت خليلي لا تبكى عليك، انما نحاول منك ان نموت في العذاب. شفت المعنى بعد يعني ماشي، انا اريد اصلاح، ان حصل فالحمد لله، وان لم يحصل انا على طريق، انا على طريق. بكى صاحبي لما راى الدرب دوننا وايقن ان لاحقين بقيصره، فقلت خليلي لا تبكى عليك، بجاهل انما نحاول منك بكذا الملك حتى ذا المطلوب، او نموت فنعذر، ان متنا ونحن في طريقه عذبنا، جزلنا الذي عليه. فالابواب مهما كانت مغلقه اقرا الباب واصبر وحاول مره ثانيه، واستعن برب الارض والسماء، واستعن بيملك هذه القلوب وهو الذي يقلبها كيف يشاء سبحانه وتعالى. المبحث الخامس والثلاثون بيعة العقار ألف. في الموسم التالي من العام الثاني عشر للبعثة جاء إلى أداء مناسك الحج 12 رجلا من المسلمين من المدينة ماشي. بعضهم ممن لقي النبي صلى الله عليه وسلم في الموسم السابق وآمن به السنة الماضية، فلقوا الرسول صلى الله عليه وسلم مع جماعة من أصحابه حتى بايعوه، وقد روى البخاري ومسلم وغيرهما من حديث عبادة بن الصامت أن النبي كان ضمن حدين مسلم المدينة روى مسلم هذا البيت. عبادة بن الصامت نقيب شكيل تبين في ترجمته، يقال عبادة بن الصامت العقلي العقدي البدري، يعني شيء عقدي شهد بيعة العقد. يقول قال عبادة إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له تعالوا بايعوني، تعالوا بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرق ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا بالبهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب شيئا ومن أصاب شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه، فبايعوه على ذلك. أقول لك من فوائد هذا الحديث أن الدعوة إلى التوحيد والأخلاق كانت تخرج في القلب الواحد، لا تشركوا بلا شيء ولا تسرقوا ولا تزنوا، مش أخلاق، توحيد الأخلاق. جعفر هناك في الحبشة إلى من يدعوكم أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا، عباد يأمرنا بالصدق والعفاف والصحة. أبو سفيان مع هرقل، فالتوحيد والأخلاق لا ينفصلان أبدا من بعضهم. وأعجبني جدا أن الشيخ محمد بن غازي رحمه الله عمل سلسلة من ثلاث أشرطة تقريبا في تفسير قول الله تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وخذ ربك ألا تعبد، إلى قول لا تجعل مع الله إلها آخر فتبقى في جهنم ملوما، بين الآيتين دين سماها أخلاق الموحدين. البداية كانت لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، والنهاية لا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مذكورا. شفت بين الاثنين جاء ولا تخرجوا الزنا ولا تأكلوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ولا تقفوا ما ليس لك به أخلاق، أخلاق الموحدين. وعندما أرادوا العودة إلى بلادهم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير ليقرئه بالقرآن ويعلمه بالإسلام ويفقهه في الدين. وهنا ملمح آخر أن العلم والإسلام، العلم والاستقامة، العلم والإيمان كذلك بينهما تلازم. ما لا يكفي أن ينتسب الإنسان الإسلام والإيمان والقرآن مجرد انتساب ويبقى لا يعرف أحكام دينه ولا يتعلم شريعة ربي ولا يتعلم القرآن. أسلموا مصعب معهم يقرئهم القرآن وهذا أساس العلم. فكان يسمى مقرئ المدينة، وكان منزله على أسعد بن زرارة، طيب نزل على أسعد بن زرارة ضيفا وهو مقرئ المدينة وشيخ الناس. رغم داود بن إسحاق وغيرهما من طريق عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن أول من أقام صلاة الجمعة بالمدينة هو أسعد بن زرارة، وكانوا 40 رجلا أمهم مصعب، مصعب بن عمير، فقد كتب إليه الرسول صلى الله عليه وسلم ليجمعهم ويجمع بهم، يعني قالوا يصلون الجمعة. وهذا الحديث قد قال أن عدد الناس اشترط على الجمعة 40، وطبعا هذا ليس في دلالة على ذلك لأنه هذا اتفق حصل كده اليوم 40، يعني ما جابوا 40 بالضبط كده، وفي جماعة قالوا أن النخباء كانوا 12، قالوا لما جاءت القافلة وخرج الناس بقي 12، تركوك خائف من فضل 12، بالتالي أقل عدد ترك 12. يعني قالوا 70 دليل اختار قوم 70 رجلا لميقاته، وهذا ليس فيه دلالة أصلا على المراد، إنما الصحيح إلى قال العلماء أن أقل الأثنان ثم فوقهما جمعا. أسلم خلق كثير من الأنصار عليه المصحف في معاملة أسعد بن زرارة. هنا تذكر قوله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى علم كان له من أجره مثل وجوه من تبع ولا من تبع. حتى الأسد يقول له: صاموا صلوا جاهدوا وجوه تكون في ميزان أسعد. وأعلم من ذلك هذه الأمة كلها أمة محمد للنبي صلى الله عليه وسلم من الأجر على قبل وجوهها إلى القيامة، لأنه دعاه الإسلام. رمضان، الحج، ثلاث ملايين حاكم، كل هؤلاء لمحمد رسول الله مثل أجورهم، لأنه هو الذي دعاهم إلى هذا. يعرفوا كيف الإسلام منذ أن بعث إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. فأعتبر فضلها عظيم لو أن الله هذا لك شخصا ما دام يصوم يصوم يصوم يركع في ميزان الحسنات. شو الجماعة في ميزان الحسنات؟ مصعب وسيد بن ثمان قضيه، سعد بن معاذ اعتزل موته، لا في ميزان الحسنات. واسلم باسلامه ومن جميع بني عبد الاشهر الرجال والنساء الا وصين عمل ثابت بن يوقش، فانه تاخر اسلامه الى ابو احد وعصمه حينئذ وقاتل فقتل قبل ان يسجد لله سيده واحده، فاخبر عنه مسلم فقال: عمل قليلا واجر كثيرا. بنو عبد الأشهر أسلموا بإسلامه سعد بن معاذ وسيد بن حضير إلا أصيب. أصيب قال له وهم بين الختم، فقالوا: ما الذي جاء بك يا أصيب؟ الإسلام أم الحمية؟ تجد مسلم ولا الحمية بس لحكمها لما تتعامل معه. قال: والله جاء بي الإسلام. ومات. كلم النبي عنه قال: عمل يعني أسلم، قال: عمل قليلا وأجر ما سجد لله شيء. سعادة الآخرة لا تلوث. ولذلك نبأت به معنى كلام أهل السنة: لا نحكم بمعين بجنة ولا بأس، مهما كان صلاحه وفساده أمره من الله، إلا من شهد له في القرآن والسنة. يعني في آخر ساعات كده في جزء يوم بعد نشرهم في سنة الدين الإسلامية: ولم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء المسلمون إلا ما كان من دار بني أمية بن زيد وخطمة ووائل وواقف، وتلك أوس الله وهم الأوس بن الحارث، وذلك أنه كان فيهم أبو قيس بن الأسد الشاعر، وكانوا يطيعونه ووقف بهم عن الإسلام حتى كان عام 55 هجرة. بني أمية بن زيد وخطمة ووائل وواقف، قال يقولوا أوس الله وهم الأوس بن الحارث. تمام؟ ليه؟ سعيد الضرار شاعر الاسم الاسلم ابو قيس بن الاسد منعهم فامتنعوا، وكم يشقى الاخبار بصد الائمه الضلال، كم من الناس يمنعهم من الايمان ان مطبوعه العظيم قال لا ادنى بذلك. عايز الله لا لعالمين مفهومين حاضر فتح يموت على هذا العالم، نسأل الله العافية. وإذا كان مصعب قد فاز بدرجة الدعوة فإن هذا نال وصمة عار بصده عن سبيله، حتى الناس استدام سبيل الله دين يسأل عن الوحيان. وقبل حلول موسم الحج التالي أي حج السنة 13 عاد مصعب بن عمير إلى مكة ليبشر الرسول صلى الله عليه وسلم بنجاح الأمة بتوفيق الله تعالى. يعني عاد العام سنة، مش كده؟ مشى بعد الموسم العام وجا راجع قبل الموسم الثاني سنة. المدينة دخل على سنة. هذه كانت الأولى. السادس والثلاثون بيعة العقبة الثانية. وفي موسم الحج التالي من العام الثالث عشر للبعثة قدم مكة لأداء مناسك الحج مجموعة كبيرة من المسلمين المدينة ضمن حجاج كثيرين من مشركي المدينة وكان سبعين جميعا البراء بن معرور، يعني الوفد البدلي ده للمسلمين المشركين، وكان رئيسه البراء بن معرور. وقد تساءل مسلم الانصار فيما بينهم حتى متى يتركون رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف ويطرف في جبال مكه ويخاف، هو يخاف يعطيك الخلي النبي الناس كده يعني الناس اللي فيه وتنظر الجبل لا في المعنى السابع مش كده؟ الاحساس بالاسلام تحمل الرساله بذل الدين، يعني ما المسلم تاسف الى ان يقال ويفعل لا يفكر وينظر ويتامل ويريد ان يقدم شيء لنصره هذا الدين. وجرت بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم الاتصالات السريه ادت الى اتفاق على تحديد زمان ومكان اللقاء لادراك اتفاق اعظم واهم الاتفاقيات في تاريخ الاسلام. هم رجال مدينه لان خلال معاك سنعمل اتفاقيه. وقد روى ابن اسحاق قصه هذا اللقاء عن كعب بن مالك قال رضي الله عنه ثم خرجنا الى الحج كعب بن مالك مع هذه المجموعه وواعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العقبه من اوسط ايام التشريق، يعني بعد يوم النحر ثاني الى بعيد كده تقريبا. فلما فرغنا من الحج وكانت الليله التي واعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لها فنمنا تلك الليله مع قومنا في رحالنا. المسلم حصيف فطن يوم زوج حلو عمال عازم نزول عمال ميتم كل الناس نايمين وين البهر المعروف يعني مالك جاي نام مع الناس اقفل فانوس الناس كلها نام كل زوج في سرير حتى اذا مضي ثلث الليل واقول لك لا اظنهم ناموا يعني بلدنا ما ظنوا العلم شيء لا بد من أصله اللي من يبيه هم ينتظرون على حق الجمع أن يأتي أن تأتي الساعة. فنبنى تلك الليلة مع قومنا في رحالنا سبيل الغنى حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا في رحال لمعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم نتسلل تسلل القطع مستخفي يقضي بليل يبي بليل خفيف حرق خفيف حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبة ونحن 73 رجلا عدد كبير ومعنا امرأتان من نسائنا نسيبة بالقاع أم نضار وأسماء وطعام بن عدي وهي أم منيع. فاجتمعنا في الشعب لننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء ومعه عمه العباس بن عبد المطلب وهو يؤذن على دين قومه عباس على الشعب إلا أنه أحب أن يعدل أمر ابن أخيه ويتوثقه بجبين فيه وأخوه مشروعين للميوزات استعداد الشعب الدفاع عنه. فلما جلس كان أول متكلم العباس بن المدر فقال يا معشر الخزرج وكانت العرب إنهم يسمون هذا الحين من أصحاب الخزرج خزرجها وأوسخ كل بيقولون خزرج إن محمدا منا حيث قد علمتم من أخونا وولدنا ما كفرت وقد منعناه من قومنا مما رأيه مثل رأينا فيه إحنا جماعتنا دي معنا على طريقته ما خلينا بسرنا فهو في عز من قومه ومنعة في بلده وأنه قد أبى إلا الانحياز إليكم والفوق بكم فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه ومانعون من خالفه فأنتم وما تحملتم من ذلك فإنه في عز ومنعة من قومه محمد الآن إذا مستعدين ابتدع وفوه سوء. قال فقلنا له قد سمعنا ما قلت فتكلم يا رسول الله هنا يظهر الأدب فيه كم تقول له يا زين لا أنا ما سمعناه قال النبي الكلام بعدين الكلام الآن في الملايس العامة فقال الإنسان صبر في اقتراحات صبر ربما لم يحمل الكلام يا وقت راحته أسسك الناس الرئيدي أسر قليل ربما كفيت ولو عندك اقتراح ربما كفيت وسجدت دخل لقمان قالوا على داود عليه السلام وهو يسمع الدعوة فرأى أمر غريب فأراد أن يسأل في مصر لقمان فبعد الفرغ لبسها وقال درع السابغ الساتر يعني تقي ضربة السيف وطعنة الروح. فقال لقمان قسمت الحكمة وقليل فعيل عيف بدون ما نسأل صبرنا شوي عيف يعني بدون ما نقول دي شنو بزعيدها صور. فخذ لنفسك ولربك ما أحببت اللي عايزه منا نقول لنفسك لربك. فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل القرآن ودعا الى الله ورغب في الاسلام ثم قال ابايعكم على ان تمنعوني مما تمنعون منه نساء واغنام. لكن اخي قبل ان يشترط قرا القران ودعا الى الله ورغب في الاسلام وده يدلك على انه كان مشغول جدا ببيان دين الله ما كان قضيته خاصه انه انا اهم حاجه عندي بالنسبه لي الاسلام القران ايمان وبعدين أن تبلغني مما تبلغني النساء والأغنام. فأخذ البراء المعروف بيده ثم قال والذي بعثت بالحق نبيا لنمنعنك مما نملك من أسرنا فبايعنا يا رسول الله فنحن والله أبناء الحروف وأهل الحلقة وأهل الحلقة وغثناها تابع العتاب السلاح. فاعترض القول والبراء يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو الهيثم بن تيهان أثناء كلام البراء أبو الهيثم اعترض فقال يا رسول الله إن بيننا وبين الرجال حبالا وإنا قاطعوها بيتك لينا هنخسر أي من العرب يعني اليهود فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أبغرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ نظر بعيدا. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بل الدم الدم والهدم الهدم انا منكم وانتم مني احارب من حاربتم واسالم من سالمتم. اشكر الخلق صلى الله عليه وسلم وكثير في تفسير شيخ التوبه عرضي قصه حنين يوم مريض عن نفسي كفرتم وعرض قول النبي ان النبي لا كذب قال كان يركب على بغلة والبغلة بطيئة من أراضي الهرب يركب فرسا سريعا البغلة بطيئة ثم يعلن عن نفسه وهو المقصود أصالته أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب هذا هو المقصود أساسا هو المفهوم الأول يقول وفي هذا من سلوك الشجاعة ما فعل وهو يضرب البغلة التي تقدم والعباس يمسك بالشيطان حتى لا يتقدم ويضربه ويعلم انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب. فتبسم صلى الله عليه وسلم عنده دور مشعور بمراقبه مكه ويتحسس يتبسم في هذا الجو ويتبسم في هذا الطلب يعني بعدين اذا شوف خليت لديه حيحاربون بل الدم الدم والهدم الهدم بعد الاتفاق على شروط هذه البيعة وقبل الشروع في عقدها أراد اثنان من الأنصار ممن أسلم في مواسم حج 11 و 13 من المبعث وهما العباس بن عبادة بن مضلة وأسعد بن جرارة أرادا أن يبين لقومهما حقيقة خطورة الإسلام بهذه البيعة حتى يبايعوا على علم يقين تام بالدم شوي لا يبايعوا من تعدي كلامه وليعرفا ويتأكدا من مدى استعداد الأنصار للجهاد والاستشهاد هل هم جاهزين ولا لا؟ ونفي دلالة أن الإنسان ربما قال كلاما ظاهره مشرك لكن باعتبار الحقيقة وباعتبار النتائج مقبول شو هدول شو؟ قال عباس بن مضر هل تدرون علامة تبايعون هذا الرجل؟ في البيعة المناشر قالوا نعم قال إن تقم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس معناه على الحرب على الدنيا فإن كنتم ترون أنكم إذا نهكت أموالكم مصيبة وأشرافكم قتلا أسلمتموه فمن الآن ما نتوقع إذا بعدين الأموال جلت وبعدين أشرافكم ماتوا يقولوا الله سلمت فهو والله إن فعلتم خزي الدنيا والآخرة. بعدين يعني وإن كنتم ترون أنكم موافون له بما دعوتموني على نهكة الأموال وقتل الأشراف فخذوه فهو والله خير الدنيا والآخرة. أقول لكم ما يضرنا إلا فساد تصورنا عن حقيقة الحق الذي نحمله. في إنسان مفتكر الدعوة إلى الله يعني ينبسط كذا نفسيات إن شاء الله وتطلع من الدرس كذا واحد يكون حياة سعيدة بعد ما يفاجأ بأن الناس يغيروا عن الدكتور ما كنت بتحط حاجة زيادة معنى أنت واضح. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقول أمنا هنا في الراهب لما ظهر أمر الغلام ماذا قال له؟ إنك اليوم خير مني وإنك ستبتلى. ما تتصور يعني كنت أفهم تمام ما معنى الاستقامة؟ معناها ترك العادات التي تخالف الإسلام، المعاملات التي تخالف الإسلام، عدم إرضاء أي إنسان بالقرابات على حساب الدين، ده معنى الاستقامة. فما يرشدون فلذا المولى ما تنبه له إذا زول حساس برضه يتألوه إذا كنت زعلان مني دي علاية شنو دي لسا عشان تقوى على المسكين يعني من فوق الساعة الثانية شيء لسا بعدين والعام ما مظهر في لان ارتد العام ما مظهر مثلا زول خلى كان مثلا تدخل كده وخلى أيام كده وقال أخي ما كويس وعدوا يعني صعبة في لان ارتد ليه يسمونه هذا ريندا يسمونه هذا ريندا يعني إذا هو تقدم على أنتم فأئمة الكفر يعني هم لا يشعرون هم كده موضة في اللي يشنو بعد الكلام يعني ثاني وقال العاقل مشتق من العمل العاقل هذا استقاقه من العمل لذلك هو يقول ما شارع فكيف طيب يا جماعة الآن الكلام ده زين هو مستعدين ممكن واحد يقول لك شو التخزين ده ده بتاع التخزين بدل تحميس الخزينة لا هذا هو العقل بعلمه النبي في منع الآن تأخذوه بعدين الآن هذا مهم وهذا أقول لك يعني ذكاء عربي يشبه ذكاء عربي فإن أبا سفيان قال لبني عبد الدار يوم أحد وكانوا في بدر قد انهزم قال لهم لن نعطيكم الراية فإن ما أعطينا يوم بدر إلا منكم يعني ده أنا بس قائد عام قوات المشركين ما حديكم الرأي ليه؟ فشلتونا في البدر قالوا لا لن نعطي الرأي قالوا ما تبينهم تحت الرأي منه قال الراوي ذاك الذي أراد الإسلام بس هذا شيء بس لا يحرك لا أكثر أشياء غير عجبتهم ما تبين هي مية ماتوا والرأي عندهم خلاص حلو فهذا عقل تبتدي بمكان كذلك اقول لك على دعاه المسلمين ان يكونوا عندهم شيء بالواقعيه فلا يكلف احدا فوق طاقته على تعريف المميز من يكلم الناس كان النبي يقول لابي ذر اكتم امرك وعدت فان سمعتني ظهرت فارحمي ما تظهر الاسلام يقول له هراء شنو؟ يا كده ده زي غالي ده مش كل ما نازل أموت أشوف شنو؟ لا أكتب أمرك واذهب إلى قومك وادعوهم فإذا بلغك الغوري أبو ذر خان فريد قال والله إذا أصرخن بها فيه أمرك كده زي ما مش خلاص ده من علمك علم استعداد لكن غيره لا فبعض الناس يعني يأتي إنسان يريد الاستقامة وهو شخصي قريب شخصي عاطفي يكلفه ما لا تحمله الجبال فيفشل عنده الاختبار والله ما بدأ أنت مخطئ هذا ليس هو الشخص الذي ولذلك قد تختلف الفتية من زيد بن عمرو واحد يقول له الآن يبقى حيث أنت بعض الناس يسأل سيدنا الله أنا بلعب فريق من الفرقة القومية الكبيرة زوج عند أولاد من الأرض حسيت أن النصر بدأ مشكاية فإفت الجواب ابحث لك عن طريق قالوا كلا الآن أبقى من الخليل وشخص عاشق عبد الحار وعاشق يومين ثلاثة في أصداقه، ما عندي الدرعة الإيمانية القدر الإيمان الذي يعني ما عندي أيام كده ما عندي أقدر الله يجب أن يجعلها سهل خليه يرتقب يبحث. لذلك عارض بعض العلماء هو الدكتور سليمان أسقط حفظه الله تعالى عالم كبير وعنده كتابات نافعة، كتابه الذي نال به أطروحة من الدكتوراه تقريبا مقاصد المكلفين مجلد في كلام على المياه والمقاصد إنما العباد بالمياه، تكلم عن هذا من أروع ما كتب في باب المياه. وعنده سلسلة العقيدة برضه بعبارة لطيفة تكلم عن كثير من مسائل العبادة أيضا. دكتور عمر أجدر ذكر أن جماعة الذهب إلى روسيا دعوة، فجاء جماعة الروس وقالوا نريد الإسلام لكننا في بلاد باردة ولا أنكم تدعون بشوق الخطر فلن نتعشى، ماذا ترون؟ قال لهم لا هذا لا يصلح إما تكون خمر الله فلا هو عاد ولا مسلم، قال هذا من جهله ولم يفعل هذا من جهله لئن يلقى الله تعالى هذا الرجل مسلما شاربا للخمر خير من ان يلقاه كفرا على غير الاسلام، يعني احسن الان هو مات على غير الاسلام احسن ياتي مسلم وربما ان زاد ايمانه وقوي يقينه تركها لله، لكن انا ما عندي دافع لا لا لا بس ياتي لا. فعادوا عادوا ولم يسلموا، وهذا يبين لك ان مهمه الدعوه مهمه عظيمه ولا تحتاج ان تصير كل هذه سبيله الى الله على مصلحه. وقال اسعد بن زرقاء وقال فإنا نأخذ على مصيبة الأموال وقتل الأشراف، معناه تصرفه كان سليم أموالنا عددها أشرافنا سيقتلوا لو علينا الدين بدون كده شوف في مكان آخر، فما لنا بذلك يا رسول الله إن نحن وفينا بذلك. قال الجنة، قال ابسط يدك فبسط يدك فبسط يدك. وقال أسعد بن زرارة عندما قام الناس بالبيعة ويلا يا أهل يثرب، يثرب اسم المدينة قبل ما نبيها، إنا لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، ولكن عارفين من هي المقتنعين، وإن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافر. أفهم الكلام الليلة معانا معنا دائما الدنيا كلها ضدنا، وقتل خياركم وأن تعدكم السيوف، فإما أنتم تصبرون على ذلك فخذوه، فاصبروا شيء وأجركم على الله، وأما أنتم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه فهو أعلم ما تقدر خلوا مع أهله على ذلك تصبروا تخذلوا عنه. فقال له يا أسعد أمت عنا يدك، فوالله لا نذر هذه البيعة ولا نستقيلها، تم المقصود لله تم المقصود حمير بطس. يوم تبوك لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم إلى من تبوك وكان الباب بعيد والعدو كثير والسيف شديد، وخرج حين طلب الثمار المعركة الوحيدة التي بين النبي صلى الله عليه وسلم فيها وداده هو تبوك، إن نريد ليه حتى قال تعرف حتى يأخذ الناس أهبته ما تحتمل، يقول لك الشبه ما بعيد كذا مثلا ما نقدر ولا كتار كذا لا لا ماشيين بلد بعيد ناس كتار عدو شديد حال شديد أفهم ماشيين ما ماشي أنا تصور الحكم على شيء فرعه حتى صوري لا تخدع الإنسان ده بالله لا ماشي والله حد يعني حد لاقي يعني كذا حد من أسعد الناس أيام أختم من أول أمر كذا سعادة ما على سعادة بعدين هاي يقول لك السعادة شو تبي سعادة لا يقول له اسكت اسكت يدل أمر يعني في النهاية الأمر لله قبل من بعد. وعندما تأكد لأسعد موقف قومه ضرب على يد الرسول أي صفحه مبايعا، ثم تتابع القوم رجلا رجلا لمبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم مبشرا بالجنة وموفى بها. وأما عن كيفية مبايعة المرأتين فقد قال ابن إسحاق يزعمون يزعمون أنهما قد بايعتا يعني صافحتا وكان رسول وسلم النساء انما كان يأخذ عليهن، فاذا قلنا قال اذهبنا فقد بايعتكم. اولا لا اذا لا تشركوا بالله لا قرا يقول خلاص ما جديدات في الدعوه، وممكن يعني ما يستوعب المسائل غايبين كلام المساله ده ما كان في القاموس الاول. من انت؟ ما لك ما تقول بالناس؟ في ناس سبحان الله شغل نفسه وفي عدو الناس يقول لا نزيد مهما تلقوا ما تلقوا والله يختم بك انت والله. قد قال الله لخير الدعاة واصدقهم رسول الله انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. يقول معصيه وعاصيه ربنا يكفر عندك ما سيرسل وسماعه مسمع الدعوه ما سيرسل. يقول اقول والله غريب ان يقدمني هذا اعذر لك وقال قائل مصر. وعندما تمت البيعه قال له الرسول صلى الله عليه وسلم اخرجوا الي اخرجوا الي منكم اثني عشر نقيبا ليكونوا على قومه بما فيه ترتيب تنظيم. الاسلام دين في ترتيب الدنيا ما كل مره دليل 12 انتخبوا منكم يكونوا ممثلين بكم. فاخرجوا منهم اثني عشر نقيبا تسعه من الخزرج وثلاثه من الرس وهم الفقهاء عباده بن الصامت براء بن عون عبد الله بن رواحه سعد بن الربيع ابو ماما سعد بن زراره سعد بن عباده المنذر بن عمرو وسيد بن الضغير سعد بن خيثمه عبد الله بن حرام لابو دابر رافع بن مالك ابو الهيثم بن تيم دين الفقهاء. في تراجمه في تلك الطوالب العقبي النقيب غزلش يعني من النقباء الذين اختاروا الانصار. وذكر ابو اسحاق جميع انظار البيعه مع عداوه ابو اسحاق في السيره عداوه. وروى ابو اسحاق ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للنقباء انتم على قومكم بما فيه كفلاء كفاله الحواريين عشر مليون وانا كفيل على قومي عن المسلمين. قال نعم كل واحد مسؤول عن قوم هو مشرف عليهم مسؤول عنهم يكفلهم وانا المسلمون جميعا مسؤول عنهم. لقد روى البخاري ومسلم وابن اسحاق بروز هذه البيعه ولكن هو احد من اهل الجابر وغيره من اهل الجابر وعبيد بن رفاعه بتفصيل اكثر من بيان الذي قال مسلم اسحاق. قال جابر قلنا يا رسول الله على من رايناه قال على السمع والطاعه في المن في النشاط والكسب. نشيط في النشاط والكسب برضه في نور التكبير طبيعه هذا الدين يعني ما اذا على حسب حالك يعني نشيط معالي الاستاذ لا على النشاط والكسب. ولاحظ الان ابن خير المناصره لكن ليس على حسب المبادئ. واعجبتني كلمه ذكرها بعض المشايخ المسلمين اذا لم تكوني ذاكره وسماع السلاطوح او كتاب طريق كما نسمع الطريق لدن عبود ذكر ان بعض رؤساء العرب قال لي مناحي بيتي رئيس وزراء اسرائيل في زماني قال له انا على استعداد ان اوصي لكم بماء النيل شق ترعه يقول لكم بيتين شهور بشرط ان تتنازلوا عن قضيه ان القدس هي العاصمه الابديه لاسرائيل عرب. قال له شكرا يا سياده الرئيس ان مبادئه لا تباع المصالح. شفت الدرس المبادئ دي عهدتها لا الشرق لا عطش ولا شرق مبدا الدين المبادئ هو لا تباع المصالح. النبي صلى الله عليه وسلم وعلى النفقه في العسر واليسر تنفع المالك عندك ما عندك بالغريب لا وعلى الامر بالمعروف اللي عندك وعلى ان تقولوا في الله ولا تاخذكم في الله لومه لائم وعلى ان تنصروني اذا قدمتم اليكم وتمنعوني بما تمنعون من انفسكم وازواجكم واولادكم ولكم الجنه وهو له احمد والبيعه مع اختلاف الناس خمسه بنات. اما رضي بن اسحاق المشار اليه فهو قال ابن الصامت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعه في عسرنا ويسرنا ومن شتنا مكرهنا واثرت علينا وان لا ننازع الامر اهلا وان نقول بالحق اينما كنا لا نخاف الليل والنهار. بعد ان تمت البيعه وتعين المقرر كان القوم على وشك هذا مكان اللقاء خلاص، فإذا بالشيطان يكتشف هذا اللقاء، المرة المرة تهبل فشغل وبعيد بعيد فيه قضية كبيرة حاصلة، وليتمكن زعراء المشركين المدينة والقبض على المسلمين قبل أن ينفضوا، صرخ الشيطان على العقب بأنفذ صوت، صوت عالي جدا، قائلا: يا أهل الجباجب دي منازلنا، هل لكم في مذمم المذموم والصباء أو الصباء معه قد اجتمعوا على حربكم؟ مذمم على سيدنا محمد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أزب العقرب، اسمه سميه اسم الشيطان، هذا أزب العقرب، هذا ابن المزيد، استمع أي عبد الله، أما والله لأفرغن لك مفضلك، أما والله لأفرغن لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارفضوا أو أرفضوا، يعني تفرقوا إلى الحال سريع ما تمشي العلاقة. وعند سماع الصواب قول هذا السلطان قال عباس بن عباده بن عباده بن الله والذي بعث التريحة: إن شئت لدبيننا على أهل منا غدا بأسلافنا. قال له أقوالك الرأي لما الله كان في سيزي مقربي بيسيوفنا أنا أنتهي من نفسي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم نؤمر بذلك ولكن يجوا إلى الحال. دعوة الله تبقى فيه حماسة، كم تقول لهم لا تصدق سعيدين عقلون لنا ما نعزل ما زل تعالى، لا لم نؤمر بذلك، أمر من الله ما فيه. إذا العاطفة تضرب والحماسة تخطم وتزم، أما الحماسة الفجاء التي لا ضابط لها ولا ختام ولا زمام هذه ليست في دين الله شيء. قال كعب بن مالك: فلما اصبحنا غدت علينا جله قريش، مجلس قريش جوع، حتى جاؤونا في منازلنا، فقالوا: يا معشر الخزر، انه قد بلغنا انكم جئتم الى صاحبنا، لكن معلومه في بالك، هذا تستخرجون من بين انهورنا، هذا تسوق محمد من عندنا وتبايعون على حربنا، وانه والله ما من حي من عار ابغض الينا ان نشبت الحرب بيننا وبينهم، ان والله الناس بزاف عليه، ماذا لن يحرك؟ قال: فبعد من هنا المشركين قوم، كل الدفاع منهم المشركين منهم يحلفون بالله ما قال من هذا الشيء ابدا، نازل من معانا، لا معانا هنا، نشوف الناس الجميل للبالغ وما علمنا. قال: وقد صدق ولم يعلم صادقينهم في حديث النبي. قال: وبعض ينظر الى بعض، قال: ونفق الناس من هنا فتلبس القوم، يعني بالغ في التحري فويلوه مفكر، يعني فيه كبدا، يعني سألوا الحلوين كده الناس البيعة على الصورة، قالوا بالغ في حركة ما بيني يرانا الدنيا، والله البارح ناس من الآخر يجيب ناس لفيك في الله قاعدين زي كده، والله عباس هي قال بيهم خبر صحيح. وتقول الرواية: إنهم خرجوا في طلب القوم ولم يدركوا غير سعد بن عباد المنذر، قالوا بشر ذريح الصيوم ليعبدوا سعد بن عباد المنذر بن عمر، فافلت منهم المنذر وقبضوا على سعد وعاد به مغلوله يداه الى عنقه ويجلدونه من شعره ويلتزونه حتى انقذه الله منهم بجبين المفعي والحارث بن حرب، اذ كان سعد يجير لهما قوافلهما والارضاء المعرض المدينه المنور في طريق هذا الجبين ويش جبين المفعي ده انقذ سعد كيف؟ قال: يا جماعه ده الشخص اللي بيقفل لنا قوافل، احنا في جماعنا خابين هنا ما بيأمروا الا بواسطه هذا، فحذاري حقكم وصلوا لها طمع في الدنيا. كما ان العباس كان سببا في اطلاق ابي ذر بهذه الحجه، قال لهم: كيف تضربون رجلا بالنفاق وطريق قوافلنا عليه بالقفال تبعثون ناس ربطوها قتل، ثاني ما بيخلونا قافله بشر، فقالوا خلوه خوف على اموالهم تركوا ابا ذر رضي الله عنه. قال نتائج وعبر للبيعة العقبة الثانية. قال لقد كان لهذه البيعة نتائج قريبة وأخرى بعيدة. فبالنتائج القريبة أن الأنصار قد فهموا أن حماية الرسول صلى الله عليه وسلم تعرضهم لعداوة واعتداء أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم المشركين واليهود في مكان عن عاد الدنيا كلها. وهذا يعني الجهاد على الرغم من أن بنود البيعة لم تنص صراحة على أبعد من ذلك، أي التصدي لمليغ في الدعوة الإسلامية، البيعة ما كان فيها. لذلك ده كان السر في أن النبي يشاورهم يوم بدر أشيروا عليه أيها الناس، لأن البيعة كانت يحموه في المدينة مما يحموه أنفسهم وذراريهم، والآن القتال حكموا يا جماعة خايف، لكن قال فيه منه الحرب واجب، حرب الدنيا كلها، حرب الأرض جميعا. ثانيا ان سعي مشرك مكه للقبض على مسلم المدينه عندما قبح لهم ان هناك ثمة كبيرة منهم اهمال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على ان اعداء الشرك والكفر الايمان كلها. يعني لو كانت القضيه قضيه منطقه واغليب كان يكون يقول لك يا معلم هذا معنى ما ودي، لا حاولوا يدركوا اولئك معناها القضيه قضيه ايمان وكفر اينما كان هذا الايمان هو عدو له. ثالثا ان السريه التي تحيط بهذه البيعه وغيرها دليل على مشروعيه اخذ الحذر والحيطه عند تدبير الامور لا سيما الامور التي تتعلق بمستقبل الدعوه. حيطه وحذر يضبطها الشرع، ليست سريه حزبيه او سريه، لا في ناس توسع بالبرج تلقاهم ثلاثه يكون اثنين يقول لك عندنا قضيه حيطه واجبه هذا مسلم عاقل. والفكرة المؤمنون قالوا ابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وأن يتلطف ولا يشعرن بكم. الله ما يجيب ما يفتح الأنظار هذه أسباب أسباب شرعية. أضحى الإسلام عزيزا في المدينة فاستعمل دين الإسلام من ثالث قد استخفى به ضيق كفار مكة الخلاف على المسلمين عندما عرفوا خطورة اتصال الله عليه وسلم بمسلمي المدينة، وكان هذا الضيق سبب في تعجيل الله عليه وسلم بأمر هجرته إلى المدينة. يعني بعد البيعة دي حصل تضييق زيادة على المسلمين مما جعل النبي يأمره بالهجرة إلى المدينة. أما على المدى البعيد فقد كانت هذه البيعة الأساس الذي قامت عليه الدول الإسلامية في المدينة المنورة وانطلاقها من هناك إلى أنحاء الدنيا بيعته. ولأهمية هذه البيعة ولما ترتب عليها من نتائج قريبة بعيدة فقد كان للبائعين فيها وفي التي قبلها فضل لا يكاد يقل لعما لأهل بدر والهجرتين، هجرة الحبشة وهجرة المدينة وبيعة رضوان من شرف وفضل. إن عداوة الشيطان للحق وتألمه من علمه ظاهرة ماضية، يعني ما تخلي الشيطان عداوة، فهو دائما يغري على الإسلام بالمؤمنين من أهل المدينة والرسول صلى الله عليه وسلم. كان بيعة العقبة الثانية شاملة للمبادئ التي سيتم مشروعيتها بعد الهجرة إلى المدينة، وتبقى في مقدمتها الجهاد والدفاع عن الدعوة، وهو حكم وإن لم يكن قد أذن الله بشرعيته في مكة، إلا أن الله عز وجل قد ألهم نبيه أن ذلك سيشرع في المستقبل القريب. والدليل على ذلك رد الرسول صلى الله عليه وسلم على العباس بن عبادة الذي أبدى الاستعداد على حرب المدينة، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم لم نكبر بذلك. معناه خير معه والد عيب بس السماء واحد. ومن المتفق عليه ان اول ايه نزلت في مشروعيه الجهاد قوله تعالى اوذن الى الذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على صدر قدير، حيث نزلت عندما قال او وقت مستنكر كفار قريش الرسول صلى الله عليه وسلم من مكه اخرجوا نبيهم انا لله وانا اليه راجعون لا يهلكن او لا يهلكن. وعندما نزلت الآية قال الوقف عرفت أن سيكون قتال، يعني قال أوذن لي عرفت أنه اقترب رحمة الله بعبادي أن لا يقبلهم واجب القتال إلى أن تجد لهم دار الإسلام تكون لهم بمثابة معقل يأوون إليه. ولقد كانت المدينة أول دار في الإسلام، هذا من جهة أخرى حتى يتربوا التربية التي تؤهلهم للجهاد. ومن هنا نعلم أن مشروعية القتال في الإسلام لم تكن إلا بعد هجرة هي على الصحيح، وليس كما يفهم من كلام إسحاق إنما أنه إنما شرع قبل الهجرة عند بيعة العقبة الثانية من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه. إسحاق بإسناد حسن روى عن البراء بن معروف عندما جاء إلى مكة لمبايعة الرسول الله عليه وسلم في العقد الثانية كان يصلي في تحت السفرة إلى الكعبة، وعندما التقى بالرسول صلى الله عليه وسلم قال يا نبي الله إني خرجت في سفري هذا وقد هدينا للإسلام، فرأيت أن لا أجعل هذه البنية مني بضاعة يعني استقبل القبلة، فصليت إليه وقد خالفني أصحابي في ذلك حتى وقع في نفسي من ذلك شيء، فماذا ترى يا رسول الله؟ قال قد كنت على قمة وصرت عليها ورجع البراء إلى قبلة النبي صلى الله عليه وسلم وصلى في الشام، ولذلك يكون البراء أول من صلى إلى الكعبة في الإسلام. هذا نقف إن شاء الله عند هذا القدر. و جمع بعض الإخوان من طلبة العلم أقوال الأئمة المالكية في بيان وموقف الإسلامي بعض المقالات التي اعتقدها بعض الناس، في ذكر لنا أن الكتاب في مكتبة الأخ عبد الباري مؤلف من طلبة العلم اسمه أبو عبد الله بن عثمان قال من المتاج وقرر وجمال المشايخ، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم. السلام عليكم.